يسمع لهم رجزا بسم الله الرحمن الرحيم صاد بسم الله وهل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم فلما أتاها نودي يا موسى فلما وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لي فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فسعودا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي وما وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء

you إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا Yeah.